قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال: هؤلاء الذين روى عنهم في الموطأ، أما شيوخ مالك فهم أكثر من ذلك بكثير، وكثرة الشيوخ غالبا تدل على الهمة في الطلب والبصيرة في الأخذ، فهذه العوامل مما كانت سببا من أسباب نبوغه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك لم يجلس للفتوى حتى أقر له 70 شيخا من شيوخه بأنه أهل للفتوى، ولما رأى بعض طلابه شرع في الفتوى فقال له: والله ما جلست حتى شاهد لي 70 من مشايخ المدينة بأني أهل للفتوى.